الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما أعدل الحق وما أشد إنصافه. هو بعد الحملة العنيفة على أهل الكتاب وعلى المشركين يحمي الذين لم يأخذهم تحريف التوراة ويحمي الذين فكروا بالفطرة السليمة ليهتدوا إلى الإيمان لتعلم إنصاف الله لخلقه وليعلم الذين فكروا في أن لا يحرفوا علموا الكتاب ولم يحرفوا وليعلم الذين يعملون عقولهم الآن ليصلوا إلى الإيمان بمحمد وبرسالته ليعلموا أن الله الذي ينزل هذا الكتاب على رسوله عليم بخبايا نفوسهم لأن دي أمور بينهم وبين أنفسهم. كما قلنا سابقا في صيانة الاحتمال لو أن الله لم يقل هذه الآية لقال الذين يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل بدون تحريف ويجاء المفكرين في الإيمان برسول الله يقول لك والحملة دي ازاي كيف تكون هذه الحملة علينا جميعا ونحن كذا ونحن كذا وربما تشككوا في نورانية صاحب الرسالة. لكن حين يخطفهم من هذه اللجة الطغيانية ويأخذهم كده ويسلهم من هؤلاء كما تسل الشعرة من العجين ويعطي لهم آية تتوجهم أنهم فكروا تفكيرا غير منحل وغير منحرف يقول يا سلام ما أصدق هذا الرسول وما أعلم من يعلمه ومن ينزل إليه ذلك الكتاب بأحوال نفوسنا. هؤلاء جماعة جاءوا مع جعفر بن أبي طالب في سفينة وكانوا 40 وجايين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يشهدوا بأنهم قرأوا التوراة غير محرفة وآمنوا بما فيها وصدقوا رسالته لأنه مذكور فيها ذكرا يشير إليه بكل الأصابع. فجاءوا له يوم الله سبحانه وتعالى وسط هذه اللجة الطغيانية التي يصف فيها الذين يعلمون والذين لا يعلمون يقول إيه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لأن فيه بيطلون إنما مش حق التلاوة يلون به ألسنته يحرفونه عن مواضعه يبقى بيطلوا ومسك التوراة كده ما شاء الله ومسك الإنجيل وعمال بإيه إنما إذن حق التلاوة معناه إيه أن لا تغير فيه شيء وأن تأخذه بعمق الفكر والتدبر والتأمل حتى تأخذ منه الحقائق الصافية غير مشوبة بشيء من هوى البشر. ما دمت تريد أن ترتبط وترتبط حركة حياتك كلها بمنهج الله تفعل ولا إيه ولا تفعل خذ عن الله بدون إدخال هواك في أن تحرف هذا لمرادك لأن معنى التحريف إيه أن تنقل شيئا عن حق إلى باطل تراه أنت في مصلحتك. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به لازم ساعة ما يقول يؤمنون به يجيب المقابل لينشئ له حسرة يجيب المقابل لينشئ له ايه حسرة كالمدرسة تعلن النتائج كده وبعد ذلك نقول دول نجحهم خلاص والساقطين بقى والرسمين دول يباتوا بقى للسنة الجاية. الله إما كانش يجيبها في مقابل لفوز النجاح واللذة والقمة دي ما كانت تنفع. يبقى إذن لازم كان يجيبها ولا لا كان لازم يقارن لأن الضد يظهر حسن الإيه الضد. وليعلم الذين آتاهم الله الكتاب فتلوه حق تلاوته ولم يحرفوه وآمنوا به ليعلموا النعمة التي أنعم الله بها عليهم حين لم يحرفوا لأن مقابلهم هذا إيه مصيره. ومن يكفر به فأولئك هم الإيه هم الخاسرون.